الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 21 من شهر شوال، ونحن الآن ما زلنا في كتاب الجمعة من الفقه الحنبلي، هاي على الأرقام رد واحد واحد وهكذا. وربما نطيل بدرس اليوم في شرح الأحاديث المعلولة، وكذلك ربما نطيل ببعض الأشياء لأهميتها ومكانتها، لأن قضية الجمعة قضية تتكرر قضية تتكرر في كل أسبوع، فينبغي على الإنسان أن يكون عارفا بأحكام يوم الجمعة وما يتعلق بهذه الموعظة، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى قد سمى هذه الموعظة ذكر الله، حينما قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فربنا سمى موعظة الجمعة بذكر الله تعالى لأهميتها ومكانتها، فينبغي أن يعنى بها غاية العناية، وأن يفهم الإنسان العبادة ومعاني هذه العبادة وما يتعلق بها. وصلنا إلى قول المصنف حينما قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. هنا المؤلف يتحدث عن قضية مهمة جدا، وهي قضية السنن التي تستحب للإنسان في يوم الجمعة، سواء كانت سنن تتعلق بالعبادة أو سنن تتعلق بالتهيؤ لهذه العبادة. فتحدث هنا عن السنة البعدية لصلاة الجمعة، ولم يتحدث عن السنة القبلية لصلاة الجمعة، لأنه على الصحيح من أقوال الفقهاء لا توجد سنة قبلية لصلاة الجمعة، بل إنما المستحب التبكير، أن يبكر الإنسان إلى يوم الجمعة، وأن يكثر من النوافل، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، يعني الإنسان يدهن بالزيت حتى يذهب عنه الشعر، وأيضا يدهن بالعطور السوائل وكذلك العطور الدهنية، ثمة عطور دهنية لدينا هنا في تلك الغرفة عطور دهني، فالإنسان يستخدم هذه الأشياء ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته حتى من طيب أهل بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين حتى لا يقع الإنسان بالذنب حينما يفرق بين اثنين أو يتخطى الرقاب، ثم يصلي ما كتب له، يعني فيها حث من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يكثر من النوافل قبل صلاة الجمعة، ثم ينقص إذا تكلم الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع من شأن الخطبة يوم الجمعة وسماها ربنا جل شأنه بالذكر، فعلى الإنسان أن يهتم ليستمع إلى هذه الموعظة ويرق قلبه ويسكن إلى الآيات، ثم ينصت إذا تكلم الإمام من أجل أن يستمع، لأنه إذا استمع وخشع وانتفع من العلم فهي الغاية التي من أجلها شرعت هذه الصلاة، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الحديث في صحيح البخاري، وفي صحيح الإمام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة، عن الغسل يوم الجمعة واجب، وسيأتينا نتوسع في قضية وجوده نذكر الأدلة على هذا، من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، أيضا هذا الحديث يدل على التنفل المطلق في يوم الجمعة، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. وهذان الحديثان يدلان على التنفل ويدلان على التنفل مطلقا. ونحن نعلم بأن النهي عن الصلاة في ثلاث أوقات: حينما ترتفع الشمس، حينما يطلع حاجب الشمس، وحينما تكون في منتصف السماء، وحينما تضع الشمس حاجبها على الأرض. فهذه ثلاثة أوقات لا يصلى فيها، يستثنى منها يوم الجمعة. الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ساق حديثين في هذا. ساق حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، لكن الحديث ضعيف لا حجة به. وأيضا ساق أيضا حديث آخر في سنن أبي داود أنه كره الصلاة نصف النهار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. إن كلا الحديثين لا يحتج به، هذا الحديث ضعيف والثاني الذي قبله ضعيف. لكن الشافعي حينما ذكر هذين الحديثين ساق آثارا عن الصحابة والتابعين تدل على جواز التنفل حتى في هذا الوقت، وقت النهي يوم الجمعة. وهذا إشارة منهم إلى أن الحكم الفقهي إنما أخذ من فعل السلف، وأن الحديثين إنما ذكرهما استئناسا وليس احتجاجا. وأيضا هذا الحديثان يدلان على التنفل المطلق، ولا يدلان على السنة القبلية ولا سنة قبلية. وبعض العلماء عد هذه السنة من البدع، منهم أبو شامة وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه، وبعضهم رد على هذا لابن رجب رسالتان، أحدهما بعنوان نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة، والآخر إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة. وأيضا بالمقابل ابن الملقن أيضا ألف كتابا سماه سنية الجمعة القبلية، أثبت أن الجمعة سنة، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا سنة قبلية للجمعة، إنما لها سنة بعدية، وأنما يشرع التنفل كما دلت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري تناول هذه القضية أيضا، وحاول أن يثبت للجمعة سنة قبلية. وأقوى ما استدل به فعل الإمام أحمد، أن الإمام أحمد كان يتنفل ثم يجلس، فإذا زالت الشمس قام وصلى ركعتين. لكن نقول لا يصح شيء مما يفعله بعض الناس مهما كان إذا لم يأتي به الشارع ولم يؤيده، فالصواب أن لا سنة قبلية للجمعة كما يدل على هذا الآثار. قال المؤلف هنا: فما دام أنه لا توجد سنة قبلية للجمعة، ماذا ذكر؟ ذكر السنة البعدية للجمعة وتحدث عن عدد هذه السنة. قالوا: أقل السنة بعد الجمعة ركعتان. طبعا ورد بالسنة القبلية، يعني ورد الركعتان، وورد الأربع ركعات، وورد أيضا ست ركعات. والإمام أحمد بن حنبل قال: إن شاء أن يصلي ركعتين، وإن شاء أن يصلي أربعا، وإن شاء أن يصلي ستا. لكن هذا هو على التنويع أم على التفريع؟ الصواب أنه على التفريع وليس على التنويع. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين يوم الجمعة، وثبت في البعدية، وثبت أنه قال، والحديث هذا هنا: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وأيضا ثبت في سنن أبي داود بحديث صححه العراقي وغيره أن ابن عمر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات. لكن ننظر إلى صنيع ابن عمر، يعني لما ورد ركعتين وورد أربع، أن الإنسان حينما يصلي في المسجد يصلي ماذا؟ أربعا، وحينما يصلي في البيت يصلي ركعتين. هذا الفعل هكذا فعله عبد الله بن عمر حينما ذهب إلى مكة وليس لديه بيت في مكة، ماذا صلى؟ صلى ركعتين ثم صلى أربع ركعات. فإذا السنة أن الإنسان إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات ويصلي ركعتين، يعني يصلي أربعة في المسجد أو ركعتين ثم يأتي في البيت ويصلي. الحديث هكذا، الحديث يقول من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. طبعا الحديث هكذا، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. الحديث ورد عند الإمام مسلم بلفظين، ولذا نحن حينما نخرج لابد أن ننظر إلى معنى الحديث وما ينتفع به. الحديث هكذا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا اللام لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب. هل نأتي ونقول أنه قد ورد لدينا الأمر ونبحث عن صارف الأمر؟ لأننا كل صلاة غير الصلوات الخمس فهي مندوبة وليست واجبة، ولدينا أدلة منها حديث المعراج هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه، ومنها حديث ضمام بن ثعلبة قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع، وحديث إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن وهذا في آخر حياة النبي قال أعلمه أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. هل نحتاج إلى تلك الأحاديث حتى نقيد بها هذا الحديث، أم أننا نفرغ من الحديث نفسه؟ لأن أنت خلص لا تأتي بالرواية تقول هذه الرواية في صحيح الإمام مسلم وتجمل عما يوجد في صحيح الإمام مسلم، لأن مسلم رحمة الله عليه يذكر الرواية ويذكر الرواية التي تقيدها. أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة من طريق خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أبو عمر احفظ خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وظاهر الحديث الوجوب. من أين أخذنا الوجوب؟ من الأمر، لأن الأمر يفيد الوجوب كما قررناه في دروس أصول الفقه. لكن لا نأتي ونقول هذا يفيد الوجوب، نبحث عن صوارف تصف، نقول نصف الحديث ونخرج الحديث ونأتي باللفظ الأشهر والأكثر والمختار. نقول هنا روى مسلم من طريق جرير وسفيان عن سهيل بن أبي صالح، يعني دول جرير وسفيان متابعين من لخالد لكن لفظهم يختلف عن لفظ خالد. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي وسفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمر ليس الوجوب، على أن الأمر للندب، فهذا الأمر هو أمر ندبي وليس أمر وجوبي، لأن بني على ماذا؟ على التخير، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. فإذن هذا دليل على أن الأمر في حديث الباب للاستحباب وليس الوجوب. شوف مسلم لما ساق رواية خالد عقبها برواية جرير وسفيان حتى يبين للناس الرواية التي هي الأصرح والأفصح والأصح. نظرنا نظرة سريعة وجدنا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة برقم 5416 من رواية ابن إدريس عبد الله ابن إدريس عمن عن سهيل بن أبي صالح، وفي سنن أبي داود رقم 1131 من رواية إسماعيل بن زكريا عن سهيل. يعني صار عندنا كم؟ أربعة، جرير وسفيان وعبد الله بن إدريس وإسماعيل بن زكريا، هؤلاء أربعة رواه عن سهيل بأي لفظ؟ بلفظ من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، اللي هو حديث فيه أمر لكن الأمر ماذا؟ يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، أخذا من صراحة اللفظ حينما خير المصلي قال من كان منكم مصليا. الآن لو فرضنا أردنا أن نرجع إلى كتاب يجمع طرق وروايات، لدينا ثلاث كتب في هذا أو أربعة، لدينا إتحاف المهرة ولدينا المسند الجامع ولدينا جامع المسانيد وسفلة الأشراف. أسهل شيء ذهبنا إلى المسند الجامع الجزء 13 صحيفة 788 وذكر من رواية السفيانين وزهير بن معاوية والدراوردي، فإذا تجد عدد رواه عن سهيل مخالفين لرواية خالد ابن عبد الله بلفظ أي لفظ؟ بلفظ من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. طبعا العلماء تحدثوا، قالوا بعض الناس قال من شاء صلى ركعتين ومن شاء صلى أربعة، لكن السنة والأكمل أن الإنسان يصلي أربعا في المسجد ويصلي ركعتين في البيت. وهذه الأربع كيف يصليها؟ لو فرضنا رأى أن يصلي الأربع، هل يصليها بسلام واحد أم أنه يصليها بسلام؟ ظاهر الحديث أن يصليها أربعا بسلام واحد، وهذا هو قول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه واختاره الشوكاني، لأنه ورد في الأربع. كيف ورد في الأربع؟ ورد في الأربع بدون فصل، ورد بالأربع بدون فصل. وذهب الشافعي وأكثر العلماء إلى أنه يفصل، الأفضل أن يفصل، يصليها ركعتين وركعتين. لكن هؤلاء أخذوا بأي حديث؟ بحديث علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. لكن لفظة والنهار هل هي صحيحة؟ لا، هي شاذة، شذ بها علي الأزدي وخالفه 13 من الثقات فرووا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا الإنسان حينما يصلي الأربعة في المسجد كيف يصليها؟ الأفضل والأكمل والأحسن أن يصليها أربعا، وهو قول إسحاق بن راهويه وأهل الرأي ويعضده الدليل، وإن كان رأي الأكثر أنها تصلى ركعتين ركعتين. فالسنة في صلاة الجمعة أن الإنسان يحافظ على ست، أربعا في المسجد وركعتين في البيت. وأيضا يعني وجودها في البيت يعني فيه مقصد وفيه حكمة من الشارع، في يعني في حكمة من الشارع. وطبعا هذه الأربع ركعات التي يصليها في المسجد هل يصليها مباشرة حينما يسلم أم يفصل بينهما بكلام أو بذكر أو تسبيح؟ الجواب لا، بل إنما يفصل بينها وبين الفريضة. ما السبب في أنه يفصل بينها وبين الفريضة؟ أولا السنة القولية، لأنه جاء في صحيح مسلم من رواية معاوية بن الحكم السلمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة. مثل رمضان، الإنسان لا يتقدم رمضان بيوم ولا يصوم أول أيام العيد وهكذا، كذلك الفريضة يفصل الإنسان بينها حتى تكون الفريضة مستقلة. الأمر الثاني المصلحة، يعني السنة القولية والمصلحة، حيث أن ذلك فيه إزالة توهم أنه لا زال في الفرض، فيه إزالة توهم أنه لا زال في الفرض. وأيضا المصلحة الثانية أن هذه الأرض تشهد للإنسان كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فقال هنا متحدثا عن السنة البعدية مشيرا إلى عدم وجود سنة قبلية ليوم الجمعة، إنما يتنفل الإنسان. لكن بعضهم لا نسأل، يقول نحن لدينا هنا يؤذن أذانين، فإذا أذن هل أجلس أنا؟ يحق لك أن تجلس، لكن هل أفضل أن تقوم وتتنفل؟ نقول الأفضل أنك تقوم وتتنفل ولا تخالف. لماذا؟ لأنه عند رفع الأذان تفتح أبواب السماء، فتفتح أبواب السماء. ما الدليل على أن أبواب السماء تفتح؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يغلق. فيستحب للإنسان أن يقوم في هذا الوقت ويتنفل، لأنه وقت تفتح فيه السماء، لأن فيه ذكر الله وفيه ذكر التوحيد. وأيضا قلنا مرارا أن كلمات الأذان قد شملت على كلمات العقيدة كاملة. فقال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، يعني الغاية ست، يصلي الإنسان ركعتين كما قال أحمد أو أربعا أو ست، ولا يزيد على الست في السنة البعدية. والأكمل أن يصلي أربعا في المسجد ولما يعود في البيت يصلي ركعتين. وهكذا فهمنا هذا التوزيع والتنويع من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب حينما كان يكون في المدينة يصلي في المسجد وفي البيت، وفي مكة ليس لديه بيت صلى ركعتين ثم صلى أربعا. ثم قال ويسن أن يغتسل وتقدم. قضية الاغتسال ليوم الجمعة، احنا طبعا يعني نسعى دائما أننا نأخذ الدليل ونأخذ أيضا المعنى من الدليل الوارد في الشرع. لو أخرجتم القنفات يا أبو عبد الرحمن حتى يتوسع للناس المكان، يعني أنا حينما جئت إلى هنا اغتسلت قبل أن أتي إلى هذا المكان، فقال لأهلي لماذا تغتسل وقد اغتسلت في الصباح؟ قلت لهم هكذا دل الشرع، لأن الإنسان يجب عليه أن يغتسل لما يذهب إلى الجمعة لمعاني. ما معنى أن الإنسان يحتفل لما يذهب إلى الجمعة؟ من أجل أن ينشط إلى ذكر الله تعالى. ونحن تحدثنا في درس العقيدة أن المؤتمر لما يصل إلى مكة ماذا يصنع؟ يحتفل حتى ينشط إلى ذكر الله، وحتى لما يختلط مع الناس في الطواف أيضا لا يؤثر عليهم. ففي الجمعة أيضا الإنسان من أجل أن ينشط إلى ذكر الله تعالى، ومن أجل أن يطيب جسده. فأيضا مجالس العلم الذي يكثر فيها الناس ويتوسع فيها الناس أيضا ينبغي على الإنسان أن يؤدي هذا المعنى. هنا قال المؤلف يسمى غسل يوم الجمعة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل يوم الجمعة واجب، أن غسل يوم الجمعة واجب، من استطاع الغسل فلم يغتسل فهو آثم. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث أخرجه السبعة كما في بلوغ المرام. من السبعة؟ أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. فإذا هذا الحديث من أشهر الأحاديث، وقد ذكره أهل الحديث في دواوينهم. فقال غسل يوم الجمعة واجب، هذا من تكلم به؟ تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنصح الخلق، بل هو أعلمهم بما يقول. يعني الآن لو أن المؤلف قال واجب علمنا أنه واجب، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واجب ونقول نحن ليس بواجب؟ الحافظ ابن حجر حينما ساق الحديث في بلوغ المرام، ونحن نعلم بأن كتابه مختصر المعتصر، عقبه بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني وضع هذا الحديث حتى يشير إلى أن الحديث، وذكر هذا الحديث حتى يشير إلى أن الحديث الثاني يذهب وجوب الحديث الأول، واضطروا بالحديث الثاني الضعيف إلى تأويل واجب، وقالوا هذا مثل أن تقول حقك علي واجب أي مستحب. والحديث الثاني حديث غير صحيح: من أتى يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا ليس بصحيح. فهذا من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع جميع ما رواه عن سمرة، إنما سمع منه حديث الحقيقة، كما أن النص في صحيح البخاري يدل على هذا. قيل للحسن: هل سمعت من سمرة شيء؟ قال: لم أسمع منه سوى حديث العقيقة. ثانيا، الحديث فيه ركاكة، لما قال: من أتى يوم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ما هي بها ونعمت؟ هل هي السنة؟ ليست السنة، لأن السنة هو الغسل. فإذا الحديث ضعيف من حيث المتن فيه ركاكة، ومن حيث السند أن السند فيه انقطاع. الدليل الثاني على الوجوب بعد حديث أبي سعيد الخدري اللي هو صريح صحيح، بل هو في أصح كتب السنة في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو في مسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة النبوية. الحديث الثاني حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. الحديث في الصحيحين: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. طبعا هذا النص نص نفيس، حتى نستفيد أن الغسل هل هو للجمعة أم ليوم الجمعة؟ الغسل للجمعة بسبب الاجتماع وليس ليوم الجمعة. ماذا ننتفع من هذا الكلام؟ أن من لم يذهب إلى الصلاة، هل من لم يذهب إلى الصلاة هل أنه يسن له أن يغتسل بعد صلاة الجمعة؟ من قال أن الغسل للجمعة يقول نعم، ومن قال للجمعة فقال لا يغتسل إذا لم يذهب إلى الجمعة. الرواية هكذا: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فهذا النص نص صريح صحيح يدل على أن الغسل يوم الجمعة إنما يجب على من ذهب إلى الجمعة. طبعا الحديث في صحيح ابن خزيمة بلفظ: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. طبعا الحديث هذا شاذ، الحديث قلنا حديث صحيح دون قوله والنساء، فهي لفظة شاذة لم يقلها غير عثمان بن واقد العمري، وقد ضعفه أبو داود من أجل هذا الحديث بهذه الزيادة. الرابع هذا من أين أتى؟ لأنه فهم الحديث، فهم الحديث أن من لا يذهب إلى الجمعة من أصحاب الأعذار أو من النساء لا يغتسل. أما من يذهب من أصحاب الوجوب أو من أصحاب الأعذار ويذهب فهذا إنما هو يغتسل. إذن هذا النص صحيح وصريح، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا الدليل الثاني من أدلة الوجوب، وهو مذهب الظاهرية ومذهب جماعة من أهل الحديث بأن الغسل يوم الجمعة واجب. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يعني طول في المسألة قديما. الدليل الثالث حديث ابن عباس أن طاووسا قال لابن عباس، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. إذن هذا الأمر مشهور عند الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمر وجوب لمن يذهب إلى الجمعة أن يغتسل. وجه الدلالة في الحديث اغتسلوا صيغة أمر وهي تقتضي ماذا؟ تقتضي الوجوب. رابعا حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده، فإذا حق بمعنى واجب. خامسا حديث ابن عمر أنه قال إن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أي ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. فعند قضية فسمع التأذين، لما سمع التأذين تلبس بأي شيء بالواجب، فيجب عليه السعي إلى الجمعة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لا يرخص له الآن أن يعود إلى البيت ثم يغتسل. وحتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأ. فقال والوضوء أيضا، يعني عتب عليه بقضيتين، قضية التأخر أولا وقضية الاستفاء بالوضوء وعدم الاغتسال. وجه الدلالة في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث حجة لنا نحن القائلين بالوجوب وحجة للمخالفين، لأن المخالفين ماذا قال؟ قال لو كان واجبا لأمره أن يخرج، لأمره أن يخرج يغتسل ثم يعود، وهذا الأمر بعيد جدا. قال وجه الدلالة أن عمر ترك الخطبة واشتغل بمعاتبة الداخل وأنكر عليه ترك الغسل، ولو كان مباحا لما فعل، لو كان الغسل فقط مباح وأنه مندوب فقط لما عاتبه على شيء. فما دام عاتبه على هذا الأمر وهو كان في ذكر الله، كان عمر هنا في هذه القضية في ذكر الله تعالى، لو كان مباحا لما فعل، وقد أقره الحاضرون على ذلك وهم من هم جمهور الصحابة. وهذا من أوضح الأدلة القاضية على وجوب الغسل يوم الجمعة، بدليل أن الأمر كان معلوما عند الصحابة، يعني حتى نفس الداخل أصبح يعتذر. هذا الداخل من هو الداخل؟ الداخل عثمان بن عفان، لكن هنا هذا من باب الستر، أن عبد الله بن عمر لما ذكره أنه رجل من المهاجرين الأولين. فاستدلال المخالفين أنه لم يأمره استدلال بعيد، لأنه حينما دخل المسجد خلص صار متلبسا بأي شيء، صار متلبسا بوجوب الإطهار. فقال هنا ويسن أن يغتسل. طبعا الفقهاء يعبرون للواجب بيجب وللمسنون بيسن. إذا كان الأمر يعني يستخدمون لفظ لكل الأمرين حينما يقولون ويشرع ويشرع، وحينما استخدم ويسن يعني أتى بأن الأمر أمر مسنون. قال ويسن أن يغتسل، وقلنا بأن الصواب أن الواجب أن يغتسل الإنسان. هنا طبعا لن يبين كيفية الاغتسال، لكنه إذا أطلق الاغتسال ماذا يراد؟ أي اغتسال؟ الاغتسال الشرعي. والاغتسال الشرعي كم صفة له؟ صفتان. صفة واجبة وهي أن يعمم الإنسان جسده بالماء حتى ولو انغمس في بركة أو في بحر أو في نهر. وصفة مستحبة حينما يأتي الإنسان بالاغتسال كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يغتسل يتوضأ وضوء للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه، يقلل شعر رأسه 3 مرات ثم يفيض الماء على جانبه الأيمن ثم على جانبه الأيسر. فقال هنا ويسن أن يغتسل. وتقدم طبعا حينما تحدث عن الاغتسال هل بين المصنف هنا وقت الاغتسال؟ لم يبين. والعلماء قد اختلفوا، منهم من قال من طلوع الفجر، ومنهم من قال من طلوع الشمس. والأولى في الذي يغتسل أنه يؤخر الاغتسال حتى الذهاب. لو كانه يبكر في الساعة 9 يغتسل ثم يذهب، لو كانه يبكر في الساعة 10 يغتسل ويذهب، لو كان يذهب في الساعة 11 يغتسل ويذهب، لو كان يذهب في الساعة 12 يغتسل ويذهب، وهكذا. فيجعل الاغتسال ماذا؟ يجعل الاغتسال مقرونا بأي شيء؟ مقرونا بذهابه، لأن المقصود من الشارع أن يتنظف الإنسان ويتطيب. أما إذا اغتسل في الفجر يعني ربما مر عليه عرق وأصابته زهومة، فيذهب المراد الشارع من قضية الاغتسال. فالصواب أنه ينتهي بوجوب. طبعا الوقت هنا بدايته لم يذكر، وقلنا بأنه الإنسان يجعله قرينا لذهابه، يغتسل ثم يخرج. أما الانتهاء فهو حينما يجب السعي، حينما يجب السعي ينتهي وقت الاغتسال. فقال هنا ويسن أن يغتسل وتقدم. ماذا تقدم؟ طبعا صاحب الروض المربع حينما تحدث عن وتقدم قال فيه نظر، يعني ينفي أنه قد تقدم. والعلماء قد أجابوا عن هذه القضية، وهي قضية ننتفع منها في قضية كتب الردود. لما يقال عن قضية فيه نظر ليس معنى أن الأمر ضعيف، ضعيف من كل النواحي، أي أن الأمر عن فيه شيء يسير. ولذا لما نستخدم كلمة أقل من هذه الكلمة نقول فيه شيء، نقول فيه شيء. فهنا قال فيه نظر يعني إشارة منه إلى أنه لم يتقدم، والصواب أنه تقدم. فإذا يقصد صفة الغسل فقد تقدمت صفة الغسل، وإذا كان يقصد أن الغسل يوم الجمعة أيضا تقدم، لأنه حينما ذكر موجبات الغسل لم يذكر منها ماذا؟ غسل يوم الجمعة. فدل على ماذا؟ دل على أنه مندوب، هذا من باب اللزم. أما من حيث النص الصريح قدم قال وإن استعمل في طهارة، يتحدث عن الماء، قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، فذكر هناك على أن غسل الجمعة أشار إلى أن غسل الجمعة مستحب، فهو قد تقدم له. وربما أن صاحب الروض المربع يعني فاتته هذه القضية. فإذا هو ذكر هذا في هذا المعنى، وذكر لما تكلم عن وجبات الغسل لم يذكر، وإذا كان يقصد الصفة فقد تقدمت الصفة. ربما يعني بهذا الصفة، فلما قال وتقدم أي صفته قد تقدمت ولا داعي لإعادة هذه الصفة. أما الآن نحن لما نشرح ونتحدث عن الغسل نشرح ماذا؟ نشرح بأن الغسل له، بأن الغسل له صفتين، صفة واجبة وصفة مستحبة. ثم قال ويتنظف، أي ويسن أن يتنظف، وهو أمر زائد عن الاغتسال. ويتنظف أي ويسن أن يتنظف، وهو أمر زائد على الاغتسال. طبعا هذا أيضا نحن نأخذه من المعنى، لما أمر بالاغتسال من أجل ماذا؟ من أجل التنظف، فأيضا الإنسان يتنظف. والتنظف أيضا يعني التنظيف يكون بقطع الرائحة الكريهة وقطع أسبابها، يعني من ذلك الشعر. يعني أهل العلم تحدث عن قضية إحفاء الشارب، قالوا إحفاء الشارب يكون ماذا؟ يكون كل أسبوع. طبعا جاء النهي عن إطالة الشارب إطالة قبيحة. في سنن النساء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فهذا دلالة على أن الأمر محرم، بل أن الأمر كبير من الكبار، لأن الشارع قد يعني قد شدد النكير على من أطال شاربه. فالإنسان لما يطيل شاربه ويشرب اللبن أو ما أشبه ذلك هذا سبب في أن تعلق فيه الأشياء غير النظيفة. الأمر الآخر أيضا أخذنا التنظيف من الأمر بالغسل. الأمر الآخر أيضا يعني الإنسان يعني يقطع الأسباب كشعر العانم وأيضا الشعر الذي تحت الإبط. لكن قد يقول قائل هذا قد لا يوجد في كل أسبوع، نقول نعم إذا وجد فيزيله الإنسان قبل ذهابه إلى الجمعة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أن لا يزيد هذا على 40 يوم، فلا يجوز للإنسان أن يبقي أظافره وعانته والشعر الذي تحت الإبط 40 يوما فما فوق، فيقلم الإنسان أظافره كل جمعة قبل أن يذهب، وأيضا إذا حصل إليه شعر تحت إبطه أو في عانته عليه أن يزيله لهذا من التنظف الذي أمر الشارع به. فقال هنا ويتنظف، قال ويتطيب. ولما قلنا أن الإنسان يتطيب، هل يستحب تطيب المسجد؟ طبعا الظاهر يدل على نعم، إذا كان الإنسان يتطيب لما يذهب إلى المسجد القياس أنه يستحب، لكن قضية مهمة أننا نرجع إلى فقه السلف. ولذا مصنف ابن أبي شيبة من الكتب العظيمة في فقه السلف، ليس فقط هذا الكتاب، كتب كثيرة في هذا. الآن لما تقرأ، يعني أنت تبحث عن السنة البعدية، كيف كان يصلي الصحابة والتابعون السنة البعدية، تجد من كان يصلي ركعتين، وتجد من كان يصلي أربعا، وتجد من كان يصلي ستا، كلها ذكرها في أبواب. من كان يصلي بعد الجمعة أربعا، ساق الحديث من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، ثم ساق النصوص عن الصحابة والتابعين، قبلها قال من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وهكذا. فإن هذه القضية، يعني أنت حينما تأتي إلى القياس، مثل ما أن الإنسان يتطيب بالذهاب إلى المسجد، تستطيع أن تقول أنا أستنبط منها لأنه يسن تطيب، يعني يشرع تطيب المسجد أو يستحب. لكن في سنن سعيد بن منصور من حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال كان عمر يجمر المسجد يوم الجمعة إذا انتصف النهار، فإذا هذا الأمر مستحب. فقال هنا ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يتطيب ويلبس أحسن ثيابه. طبعا في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ولبس من صالح ثيابه، حينما حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير والاغتسال قال، وفيه لفظة ولبس من صالح ثيابه. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ولماذا الإنسان يلبس أحسن ثياب ويلبس ثوبين ويلبس جديدين؟ لأنه في عيد، فيوم الجمعة هو عيد للمسلمين. وأيضا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، أي قماش حرير، عند باب المسجد، فقال عند المسجد، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذا وتجملت به للجمعة وللوفد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، يعني أنكر قضية لبس الحرير، لأن الحرير محرم على الرجال، لكنه أقره في أن الإنسان يتجمل ليوم الجمعة وأيضا يتجمل للوفد. فإذا هذا الأمر مهم جدا. حديث عبد الله بن سلام أيضا ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبين مهنتهم. طبعا قال في المغني والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره، في كتاب المغني اللي هو المغني المرحلة الأخيرة لدراسة الفقه، يعني من أراد أن يدرس الفقه يأخذ العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني. يقول في المغني حينما ذكر هذه القضية، قضية الثياب، وساق الأحاديث، قال والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره، لأنه المنظور إليه من بين الناس، الناس تدنو منه لتسمع الخطبة وتسمع الموعظة وتصغي إليه. وقد نص الشافعية والحنابل على أنه يسن له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نصوا على هذا الأمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقلل من شأن العمامة ويقول هذه ليست من باب العبادة، وإنما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان اللبس السائد عند الناس. وهذا الحقيقة عن فيه تقصير في قضية الاتباع، فإن المسلم يتابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أمر العبادات أو في أمر العادات التي قد وضب عليها. ودليل الاهتمام ما رواه عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، وهذا أيضا يكون في الجهاد وفي السفر. ودليل الارتداء الورد ما رواه عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم برد يلبسه في العيدين والجمعة، أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لباس حسن يلبسه في العيدين وفي الجمعة. وأيضا يستحب للإمام وللناس لا سيما في الصيف أن يلبس البياض، لحديث سمرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البس ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، فشرع لبس البياض وفيه حكمة، يعني إشارة إلى بياض القلوب ونقائها وسحاب المسلمين. وأيضا حديث ابن عباس مرفوعا حينما قال خير ثيابكم البياض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فإذا الإنسان يؤدي هذا الأمر. حث النبي صلى الله عليه وسلم حث على التنظيف والتطيب في يوم الجمعة، وحث على لبس أحسن الثياب، وبين أن خير الثياب هو البياض. وأيضا حينما شرع هذا الشيء من أجل المصلحة لأن فيه زينة وتجمل وهذا يناسب الاجتماع. وأيضا فإن ربنا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهذا هل نحتج فيه فقط على ستر العورة؟ نقول نعم، مناسبة النزول. يعني لماذا أحد الأخوة يوم أمس أو الخميس يسألني يقول لماذا تفرق بين سبب النزول ومناسبة النزول؟ إذا قلت له سبب نزول الآية أن الكفار كانوا يطوفون بالبيت عراة، ربما يحمل النص على في هذا على ماذا؟ على ستر العورة فقط. لكن ما نقول مناسبة النزول حتى يفهم أن النص يشمل ستر العورة ويشمل أيضا أفضل لباس ويشمل أيضا التطيب ويشمل أن الإنسان يظهر بالمظهر الحسن حينما يذهب ليستمع إلى الذكر ويلتقي بإخوانه ويتتبع أحوالهم وأيضا يقبل. فهذه القضية فيها فائدة، لما الإنسان يتجمل بالثياب، يعني حتى أمام الزوجة لما ترى زوجها حينما يستعد ويذهب ويتجهز لأنه يذهب إلى عبادة يعظم في قلبها أمر العبادة، وحتى الطفل يسأل أبوه يا أبتي لماذا تلبس هكذا؟ إلى أين تذهب؟ يقول أنا أذهب إلى المسجد، فأيضا يعظم في قلوبهم. أما الشخص يذهب في لباس النوم ويذهب في لشداشة نصف فردان، يذهب بلباس لا يقابل به الناس، فهذا الرجل حينما يذهب هذا الشيء لا يليق أن يجتمع بإخوانه في هذا الاجتماع وهذه التظاهرة الإسلامية وهذا الأمر الحسن. وأيضا يعني لا يرتضي لنفسه أن يقابل من يحب بهذا اللباس، فكيف يرتضي لنفسه أن يقبل على الله تعالى بهذا اللباس؟ فإذا لابد أن ننظر إلى مقصود الشارع أن الإنسان يعظم في قلبه دين الله تعالى ونعمة الله تعالى. فقال هنا ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يعني ينبغي أن يحسن ثيابه ونعله، حتى النعل يلبس الإنسان، يقول أنا ربما يسرق دعوني ألبس نعلا غير أحسن، يلبس أحسن النعال ولا يركب، لأنه حينما يذهب ماشيا مشية المتخشع الدليل الله، وأيضا لأن هذه الخطى تحسب له الحسنات. ولذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى المسجد قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فيجمل الإنسان نفسهم طبعا من غير صرف ولا مخيلة. أما الإنسان يسرف أو يقع في مخيلة فلا، فالإنسان يلبس من أحسن الثياب ما أخطأته قضيتان إسراف ومخيلة، ومر لدينا الحديث في صحيح الإمام البخاري. فقال ويلبس أحسن ثيابه ويبكر، وهذا أخذناه من حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، طبعا غسل واغتسل أي أنه غسل أهل بيته حينما واقعهم، واغتسل أي هو اغتسل. راح تقول ما الحكمة أن الإنسان يغسل أهل بيته؟ نعم، إذا غسل أتى الإنسان أهل بيته حينما يذهب إلى المسجد يكون غض لبصره وأحصن لفرجه وأبعد لوساوس النفس وخواطر الشهوات. يعني الغسل تنشيط الإنسان الاجتماع مع الأخوة، أيضا حتى يقبل الإنسان إلى ربه بقلب صافي. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، أي بكر بالذهاب وابتكر لنفسه مكانا يجلس فيه لا ينازع فيه الناس ولا يتخطى رقاب الناس. فالقضية قضية الابتكار وقضية الإبداع نتحدث عنها دائما، نريد أن المسلم أن دائما يكون مبدعا، فهو أيضا يبتكر لنفسه مكانا بتبكيره وذهابه. قال ومشى، أي ومشى ولم يركب، يذهب ماشيا ولا يركب، إذا كان عاجزا لا بأس، أو إذا كان بعيدا لا بأس. أنا أذهب يوم الجمعة أين أصلي؟ في جامعة التوبة، يعثر علي أن أذهب ماشيا فأذهب راكبا وهكذا. وهذا بالمناسبة حقيقة هذا المسجد من أفضل مساجد بلدنا، والرجل ما شاء الله على السنة وخطبه من أفضل الخطب، يعني أنا كتبت له برسالة طلبت منها الخطة مكتوبة مطبوعة لجودة ما فيها وحسن ما فيها جامع التوبة. فقال ويبكر إليها ماشيا. وهذا أيضا لما يذهب ماشيا يستفيد فائدتين: أولا يدل على تواضعه في ذهابه ماشيا، وأيضا زيادة حسناته، إن إحدى القدمين تكتب له بها حسنا وتحط في الأخرى سيئا. وأيضا يسلم على إخوانه. قال ويدنو من الإمام، دلت السنة يدنو الإنسان من الإمام. وهذا أيضا لماذا يدنو الإنسان من الإمام؟ من أجل الموعظة. وهذا ننتفع أن المواعظ قضية مهمة جدا، وأن الإنسان بأمس الحاجة إلى المواعظ. فحينما شرع الصلاة الجمعة لأغراض عديدة ومنها قضية الموعظة، أن الإنسان ينتفع من الموعظة حتى يراقب ربه مولا. يدنو من الإمام. لكن احنا عندنا قضية الصف يمين الصف، وعندنا الصف المقدم. الآن الحمد لله يعني المساجد فيها مكبرات الصوت، لكن لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يذهب إلى مسجد ليس فيه مكبرات الصوت، فهذا أيهما أفضل له؟ الصف الثاني لما يكون قريبا من الإمام، أما الصف الأول حتى يحصل على فضيلة الصف الأول؟ بعض العلماء قال الصف الأول لأنه فيه فضيلة، وبعضهم قال يكون في الصف الثاني يقرب إلى الإمام لأن فيه قضية استماع والاستماع إلى الموعظة. ففي هذا قولان أهل العلم. دلت السنة على أن يمين الصف أفضل من يساره، والمراد بهذا التقارب، عند التقارب أو التساوي. يعني لو فرضنا أنه أنت لما تكون على اليسار أقرب إلى الإمام وعلى اليمين أبعد عن الإمام، أيهما أفضل؟ تكون على اليسار إذا كنت أقرب إلى الإمام، فهو عند التقارب أو التساوي. لما يتساوى اليمين واليسار بالتقارب أين تذهب؟ إلى اليمين. لما اليسار يكون أقرب إلى الإمام تكون أنت أيضا هنا. وبعض الناس يخطئ، تجد في الصف الثاني يقف شخص خلف الإمام مباشرة، ثم يأتي الناس يصفون الصف جميعا على اليمين فيكون الصف ليس بالصف الحسن. أما إذا بعدت، طبعا إذا بعدت اليسار لا شك أن اليمين هنا يكون أفضل. قال ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف. طبعا سورة الكهف هي سورة من سور القرآن، ولذا القرآن الكريم ينبغي على الإنسان يعني أن لا يتركه. أنا يوم أمس ذهبت من مكان إلى مكان من أجل أن أجلب كتاب من بغداد اللي هو النبأ العظيم، موجود هنا خرج من الدار النبأ العظيم، خرج لا بأس. هذا النبأ العظيم عبد الله دراز من أفضل ما كتب. طبعا الكتب كثيرة كتبت، لكن فيما يبدو لي أن هذا من أفضل ما كتب، يتحدث عن عظمة القرآن ومكانة القرآن. فينبغي على المسلم أن يقرأ وأن يقرأ أهله هذه الكتب ونحوها حتى يربطهم بكتاب الله تعالى. سورة الكهف طبعا من هذه السور، وهي من السور المكية، وهي إحدى سور بدأت بالحمد لله. وهذه السور هي الفاتحة والأنعام والكهف والسبأ وفاطر، وكلها تبتدي بتمجيد الله جل وعلا، بتمجيد الله وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والكمال سبحانه وتعالى. طبعا السورة هذه تعرضت إلى قضايا مهمة جدا نحن بنا حاجة ماسة بها. تعرضت لثلاث قصص من روائع القصص القرآني في سبيل تقرير أحداث وأساسيات لتثبيت العقيدة. يعني من ضمنها سميت سورة الكهف لأن فيها قصة أصحاب الكهف، وأنت حينما ترجع تجد في جميع الكتب السماوية قصة أصحاب الكهف. لماذا؟ لأن قضية مهمة جدا. هؤلاء تركوا الأهل وتركوا المال من أجل ماذا؟ من أجل العقيدة والإيمان بعظمة ذي الجلال. أما الأولى فهي قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم ولجأوا إلى غار في الجبل، ثم مكثوا فيه نياما 309 سنين، ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة. القصة الثانية قصة موسى والخضر، وإذا تدلك على العلم، مثل الآن لما الخطيب يرقى المنبر يحرم الكلام. لماذا؟ لأنه ذكر الله تعالى وأنها موعظة، وهذا الخطيب يرقى أين؟ يرقى فوق أكتاف الناس. بأي شيء رفع الخطيب بهذا؟ رفع بسبب العلم. فإذا في قصة الكهف قصة موسى والخضر أيضا تدل على العلم، وموسى أعلم أهل الأرض كان في زمانهم، ولما علم أن ثمة إنسان لديه علم أكثر منه ذهب إليه، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الكتاب والسنة، يعني كان يتمنى أن موسى صبر حتى يقص علينا من علمه الخبر. فالعلم كما قيل منهما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، لكن الذي يطلب العلم يحصل على خيري الدنيا والآخرة ويحصل على ما عند الله تعالى. وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم وما جرى من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح الخضر، ولم يعرفها موسى عليه السلام حتى أعلمه بها الخضر، في قصة السفينة وحادثة قتل الغلام وبناء الجدار. وأيضا الإنسان ينظر إلى عظمة الله تعالى وأن الإنسان به حاجة أن يتعلم وأن يزداد علما. والقصة الثالثة قصة ذي القرنين وهو ملك مكن الله له بالتقوى والعدل، يعني أحد الأشخاص الذين ملكوا ماذا؟ ملكوا الأرض جميعها. فهذا الرجل أيضا مكن الله له بالتقوى والعدل وبسط سلطانه على المعمورة. وأيضا استخدمت السورة في هذه القصص في أمور مهمة جدا، قضية يعني نزول السماء، قضية الدنيا وزوال الدنيا، وقصة يعني صاحب البستان وهكذا. فيها آيات عظيمة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قضية الإنسان إما يقبل إلى مجالس العلم والذكر وينتفع، وإما لا يكون مباركا ويضيع عليه الوقت سبهللا. ابن القيم له رسالة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، أرسل رسالة لصديق، من منا يرسل لصاحبه رسالة طويلة ينصحه ويحثها؟ يوجد لكن هذا بقلة. فأرسل له رسالة حفظت من مئات السنين وتبقى إن شاء الله مئات السنين، يقول له يا أخي علاء الدين أسأل الله أن تكون مباركة. قال وبركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لقيه. قال الله عن المسيح وجعلني مباركا أينما كنت، أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا على الخير وهكذا. فيتحدث يقول فهذه بركة الرجل، ومن خلا من هذا مهقت بركته وبركة من لقيه ويصير يضيع الوقت، هذا الوقت ثمين جدا. فإذن هذه السورة فيها معاني عظيمة. ورد فيها حديث رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم رأى صحته والصواب أن الحديث ضعيف. الحديث هكذا نقلناه نقلا يسيرا لا نستطيع أن نشرحه بمحاضرة واحدة، إنما يحتاج الأمر إلى محاضرة مستقلة في شرحه. لكن نحن هنا المحنة الماحة يسيرة. الحديث من رواية أبي هاشم. من أبو هاشم يا أبا عبد الرحمن؟ هو من رواية أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن سعد بن مالك. من سعد بن مالك؟ هو أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الذي بايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. الحديث هكذا رواه أبو هاشم، مداره على أبي هاشم، والحديث ضعيف اختلف فيه واضطرب فيه على أبي هاشم اضطرابا واسعا. فرواه عن شعبة، رواه عنه شعبة، ورواه هشيم بن بشير، ورواه سفيان الثوري. فمن خلال جمع الطرق والنظر فيها وتنفيصها الحديث لا يصح لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح موقوفا من قول أبي سعيد الخدري. فإذا هل يسن؟ الجواب لا، لكن من يقرأ لا نمنعه من قراءتها. لكن هل أن الحديث صحيح؟ الحديث ضعيف، وقد ألف فيه رسالة مستقلة موجودة هنا للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، موجودة هنا هذه الرسالة. فقال هنا ويقرأ سورة الكهف في يومها، يعني هذا على رأي من رأى أن الحديث ماذا؟ من رأى أن الحديث صحيح، ويقرأ سورة الكهف في يومها. كما قبل يدنو من الإمام، لماذا يدنو من الإمام؟ فيه مصالح، مصلحة سماع الخطبة، أيضا فضيلة القرب من الإمام لورود النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ليليني منكم أولي الأحلام والنهى. الأمر الثالث لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الذين يتقاعسون عن العبادة، يجلس في البيت ويسمع المنادي حينما ينادي فيقدر 10 دقائق ويذهب حتى تقام الصلاة، فهذا يعني مخطئ في هذا. فالإنسان حينما يدنو من الإمامة إذن حتى يتخلص من هذا الدعاء. وأنا كنت صغير وأصلي في الجامع الكبير لم أبلغ الحلم، فأذهب من الدكان وأتوسل بأبي لأذهب إلى المسجد، فأذهب إلى المسجد وأرى أشخاص يخرجون من المكتبة. حينما يعني أجي آتي أحيانا متأخر في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فأجد أقوام يخرجون من المكتبة يصلون. أقول ماذا ينتفع، أنا كنت صغير يعني لا أفقه شيء من العلم، أقول ماذا ينتفع هؤلاء من المكتبة إذا كانوا بين الكتب وهم في المسجد ولم يذهبوا إلى الصلاة حتى فاتتهم الركعة أو الركعتان أو الثلاث. فهذا أيضا يعني الإنسان حينما يدنو من الإمام من أجل أن يحذر أن يقع في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار لكن فيه معنى الدعاء. لا يزال الناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فالإنسان يحذر أن يتقاعس عن الطاعة ويتقاعس عن العبادة فينظر الله إلى العبد نظرة عدم الرضا. فالإنسان لما به حاجة إلى ربه في كل لحظة عليه أن يقبل إلى طاعة ربه ومولاه. فقال هنا ويقرأ سورة الكهف في يومها، قال ويكثر الدعاء، يكثر الإنسان الدعاء. لماذا الإنسان يكثر الدعاء في يوم الجمعة؟ ورد في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله ما سأل. فحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة فيستحب الدعاء، يستحب الإكثار من الدعاء من صلاة الفجر وحتى غروب الشمس. وهذا معنى نأخذه من ماذا؟ نأخذه من ليلة القدر، لما نعلم أن في العشر الأواخر ليلة عظيمة استحب الإنسان أن يعتكف، واستحب له أن يجتهد في العبادة من أجل أن يصيبها. فلما أخبر الشارع أن في هذه الجمعة ساعة، وهذه الساعة يسيرة ليست طويلة، ليست 60 دقيقة في هذه الساعة إنما هي قليلة، أشار بيده يقللها وفي رواية يخففها، فهي وقت خفيف ووقت قليل ليس طويل. فلما ذكر الشارع هذا الشيء حتى الإنسان ماذا يصنع؟ يجتهد المرء. غاية الاجتهاد في الدعاء. ربما شخص من الأشخاص يعني ما دام أنه دعاء مستجاب، لو أن الإنسان وقع من الفجر حتى غروب الشمس يدعو لما كان هذا الأمر شاقا عليه وهو ينتفع هذه المنفعة العظيمة. حصل لأهل العلم أقوال. الحافظ ابن حجر ذكر في بلوغ المرام، أشار في بلوغ المرام إلى أنه في شرحه للبخاري أشار إلى كم قول؟ إلى أكثر من 40 قول. لكن هذه الأقوال أشهر الأقوال وأصح الأقوال قولان. القول الأول قال هي حينما يجلس الإمام، يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هذا القول الأول. وورد فيه حديث، وهذه خريطة الحديث. الحديث يرويه ابن وهب عن مخرم بن بكير عن أبيه عن أبي برد بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الساعة هي ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة، يعني في وقت الجمعة. الحديث هذا في صحيح الإمام مسلم، خرجه مسلم في صحيحه، وصححه من ابن خزيمة والإمام النووي وجماعة من أهل العلم. لكن الحديث ليس بصحيح، الحديث بعد الركب الحديث ضعيف، لأن الحديث هكذا رواه ابن وهب عن مخرم بن بكير عن بكير عن أبي بردة، رواه بكير عن أبي بردة. بكير حينما روى الحديث عن أبي بردة، بكير مدني وأبو بردة الكوفي، أبو إسحاق السبيعي ومعاوية بن قرة وواصل الأحدب روى الحديث عن أبي بردة فمن قوله، وأبو بردة تابعي. إذا التابعي قال القول ماذا يسمى هذا القول؟ يسميه مقطوع. احنا عندنا مرفوع وموقوف ومقطوع. وبكير مخرج بن بكير رواه عن أبيه عن أبي بردة ماذا؟ مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما نرجح، رواية الجمع أم رواية الواحد؟ نرجح رواية الجمع. ثانيا، وعندنا قاعدة أصلها الشافعي وسار عليها أهل الحديث من بعده، قال رواية الجماعة أولى بالحفظ. ثانيا، بكير مدني وأبو بردة كوفي، وأبو إسحاق ومعاوية وواصلهم كلهم كوفيون، فهم أعلم بحديث أبي بردة. الأمر الثالث الحديث علق بالانقطاع لأن مخرم لم يسمع من أبي، قيل له هل سمعت من أبي؟ قال لم أسمع من أبي. فالحديث أيضا علق بالانقطاع، لكن هذه العلة ليست قوية لأن ما لم يسمع من أبيه إنما أخذه من صحيفة أبيه، إنما أخذه من صحيفة أبيه، والمجادلة مقبولة. فنحن لا نقول بالمجادلة ثم نأتي نخالف أصلا لما نريد أن نضعف نضعف، لكن العلة الرئيسة أن الحديث روي مرفوعا ومقطوعا، والصواب أنه مقطوع. هكذا رواه الثقات العدد وهم ثلاثة عن أبي بردة فجعلوه من قولهم. فأصاب الدارقطني حينما تتبع الحديث على مسلم فعل الحديث بأنه، فإذن ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا استدلالا بالحديث، واستأنسوا بأي شيء؟ استأنسوا برواية الإمام مسلم في الصحيح. القول الثاني قالوا إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، قالوا إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الصواب وهو الذي ندين الله به لثلاثة أدلة. طبعا يوجد إشكال، الإشكال قال عبد قائم يصلي، فبعض الناس لا يبتغي هذا، والصلاة تطلق على الصلاة وتطلق على ماذا؟ على الدعاء. الدليل ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن جابر قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها آخر ساعة من الجمعة أي قبل الغروب قليل. وفي سنن ابن ماجه الدليل الثاني في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن عبد الله بن سلام قال إنا لنجد في كتاب الله عن التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل فيها شيئا إلا قضى له حاجته، فقال النبي أو بعض ساعة، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم صحح على من على عبد الله بن سلام شيئا في التوراة، يعني منها ساعة يسيرة جدا أو بعض ساعة، فقال صدقت أو بعض ساعة، هنا أيضا في التوراة بعض ساعة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة هي؟ فقال إنها آخر ساعة من ساعات النهار. هذا دليل ثاني بسند صحيح على أنها آخر ساعة من الجمعة. الدليل الثالث روى سعيد، من سعيد هذا؟ لما نقول روى سعيد عن أبي سلمة، من سعيد؟ شيخ ناجي. لما نقول روى سعيد أي سعيد؟ ها؟ سعيد بن منصور المتوفى عام 28 و200 صاحب السنن، وهذا كتاب من الكتب التي تعنى بالأثر، عندنا مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، عندنا السنن الكبرى، عندنا المحلل ابن حزم. بسم الله. الحمد لله. روى سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة هو أحد الفقهاء السبعة، قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فما افترقوا إلا وقد اجتمعوا على أنها آخر ساعة بعد العصر. فإذن هذه ثلاثة أدلة صحيحة صريحة على أنها آخر ساعة من الجمعة. طبعا الإمام مسلم بن الحجاج رجح الأول، وأنا أسوق هنا نص من السنن الكبرى للبيهقي، وللأمانة أنا هذا النص استفدته من منحة العلام، أخرج البيهقي الجزء الثالث صفحة 25، وهذا طبعا أنا أتيت به إشارة إلى فوائد السنن الكبرى للبيهقي المتوفى عام جد وفاته الشيخ نبيل أثمان وخمسين. قال عن أحمد بن سلمة، طبعا هذا أحمد بن سلمة النيسابوري أبو الفضل، هذا أحد الحفاظ كان رفيق مسلم في رحلته إلى بلخ وإلى البصرة، قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول وذاكرته بحديث مخرمة، هذا حديث مخرمة بن بكاء عن أبي، شوف أنا لما ذكرت مخرمة عن مخرمة بن وهب وعن ابن وهب رواه أحمد بن عبد الرحمن وأبو الطاهر وعلي بن خشرم وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى وأحمد بن صالح، لماذا هذه الكثرة لم تنفع؟ لأن هذه الكثرة كلها فروع على ابن وهب فلا تنفعون الكثرة، لو أن هؤلاء الكثرة وجدوا عن أبي بردة نفسه لكان الأمر ينفع، لكن هؤلاء على مدار الحديث، ومدار الحديث الأصلي هو مخرمة بن بكير صاحب الحديث. ولذا هنا هذا الحافظ أحمد بن سلمة يقول سمعت مسلم بن الحجاج يقول وذاكرته بحديث. ما معنى ذاكرته؟ احنا درس الإملاء لما نجلس هنا نملى حديث، هذا درس إملاء. لكن لما نخرج من المسجد أو في جلسة ونتذاكر حديث ماذا يسمى؟ يسمى مذاكرة. وهذا كان رفيق مسلم في رحلته كما قلنا إلى بلخ والبصرة، يقول وذاكرته بحديث مخرمة هذا، فقال هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. هذا مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا يعني ما وجده أنه أقوى شيء. وصحاه ابن العربي، ابن العربي قال وبه أقول. ابن العربي أين قال هذا؟ في العارضة، عارضة الأحمدي. قال لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة، فينتظم به الحديث لفظا ومعنى. قال هذا حتى ينتظم قائم يصلي، وهذا كل صلاة، جلوس الإنسان في انتظار الصلاة فهو في ماذا؟ في صلاة. أما الترمذي، والترمذي طبعا كتاب الترمذي فيه ميزات، فيه جرح وتعديل، فيه حكم على الأحاديث، فيه الكلام على المرويات، فيه علل، فيه أسانيد، فيه كاف، فيه علوم الحديث كافة. الترمذي قال أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. من قال هذا؟ قاله الترمذي. فالصواب ما قاله الترمذي، فالأحاديث الصحيحة الواردة في هذا صحيحة صريحة، وغيرها إما غير صحيح وإما صريح غير صحيح. طبعا من الفوائد ابن عبد البر يقول والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين، يعني الوقت الأول ذهب إليه جماعة، بل أكثر العلماء الوقت الأول للفائدة رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله. وأيضا الوقت الثاني، ما هو الراجح؟ أن الإنسان يكثر، ولا بأس الإنسان يعني يجلس من أجل أن يدعو في هذا الوقت، لأن الشارع حينما ندب من أجل أن الإنسان يجتهد في الدعاء. وأيهما في هذا الوقت الأفضل، الدعاء أم قراءة القرآن؟ الدعاء أفضل، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستأتينا أفضل في يوم الجمعة، كما أن الاستغفار في وقت السحر أفضل، لما ورد الله قد مدح قال والمستغفرين في الأسحار، والله سبحانه وتعالى أيضا يقول هل من مستغفر فأغفر له. فالذكر المقيد في وقت التقييد أفضل من الذكر المطلق. العراقي له مقولة يقول إن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة. ما معنى المغفرة؟ أنت لما تقول أستغفر الله تطلب المغفرة، تطلب من الله أن يستر عليك الذنب وأن يكفيك شر الذنب، فهو مطلب عظيم. يقول إن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار، الله قال فمن زحزح عن النار، يعني أن الأمر ليس بالأمر الهين، ودخول الجنة ورضى الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال، يعني الأمر يستحق الواحد يبقى كل العمر يسأل، فما بالك في يوم وفي وقت ربما أنت تستطيع أن تدركه. فكيف لا يسأل على طالب مثل هذا مثل ذلك السؤال في يوم واحد، كما قال عبد الله بن عمر إن طلب حاجة في يوم يسير، يعني حاجة عظيمة يطلبها في يوم واحد، حال حال العامل اللي يشتغل بالطين لما يشتغل من الصبح للليل، فأنت تطلب من الرب الكريم وهي ساعة إجابة ويستجاب لك، وفيها منافع عظيمة جدا. أنت لما تأتي تطلب المغفرة لا شك أنك لن تعب الذنب، يعني تفكر أنك لا تقع في ذنب، فيكون الإنسان في استقامة وفي توبة في هذا الأمر. فقال هنا ويكثر الدعاء. إذن لماذا يكثر الدعاء؟ ليصيب ساعة الإجابة، كما في الصحيحين فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم من يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عند البيهقي بإسناد حسن، قال وأكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلته. وأيضا جاء من حديث أوس بن أوس قال من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفقة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طبعا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والضياء المقدسي والمنذري،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع عليه فهو أحق به، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. الأمر الثاني للمصلحة، حيث أنه سبق إليه مبكرا ولم يقم منه إلا بسبب العذر الذي طرأ عليه فيكون أحق به. ثم قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. طبعا هذا مذهب جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا دخل ووجد الإمام يخطب فهو يصلي ركعتين يوجز فيهما. ما الدليل؟ السنة القولية، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يقتصر في الركوع على تسبيحه وفي السجود على تسبيحه، ويقتصر على سورة فاتح ولا يطيل في الصلاة. أين حديث صحيح؟ قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة حديث سليش الغطفاني، سليش الغطفاني أيضا الحديث سليش حينما قاله أركعت الركعتين قال قم فاركعهما، وهكذا الحديث الحديثان صحيحان. وإذا صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله يقبل وقول غيره يترك. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلي وأنه يجلس، واستدل بعموم حيث اجلس فقد آليت وآنيت. أما ذاك فكان مقصر بالتأخير، مقصر بتخطى الرقاب، فأمر بالجلوس. وأيضا للمصلحة، حيث أن فيه تعظيم لله تعالى، حيث أن المسجد بيت الله تعالى فيستحب لمن دخله أن يعظم صاحبه، من صاحب المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بعض المصلي بعض أصحاب المساجد يقول هذا المسجد كذا، اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه يخرج. هذا الكلام من أقبح الكلام، وهؤلاء إنما حرموا فضل المساجد ومكانتها. فالإنسان يصلي لهذين الأمرين، وهذه معاني ينظر إليها الإنسان حتى يعني يزداد محبة لربه ويطمئن في العبادة، وحتى أيضا يضم القرين إلى قرينه في الأمور التي نحوها. قال ومن قام من نعم ومن دخل والإمام يخطب لم يجد حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لماذا؟ إنهم إذا مأمر بالإنصات فلا يطل. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، فإن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد. والحديث يقول أيضا من قال يعني من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن نص الحصى فقد لغى. فالإنسان يجب عليه الإنصات، فالإنصات واجب على الصحيح من قولي أهل العلم، الإنصات واجب، فلا يحق للإنسان أن يتكلم مع صاحبه. لكن هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض العلماء لأنه لا يصلي على النبي إذا ذكره الفضيل، والمختار أنه إنما يصلي في قلبه. لماذا؟ لأنه مأمور بالإنصات، لأنه إذا صاحبه لغى فواجب عليه أن يأمره بالمعروف بالإنصات، فنهي عن أمره بالمعروف، فدل على أنه لا يؤمن إلا بقلبه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقلبه. وإذا عطس بجواره إنسان أيضا لا يشمته ويؤخر هذا حتى ينتهى من الخطبة. نعم الاستماع واجب، ولما كان الاستماع واجب نهي عن الكلام. ولذا الإنسان حين يعني لا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يصلي على النبي إلا في قلبه. إذا تكلم قال فلا جمعة له، يعني لا جمعة كاملة له، لأن أجر صلاة الجمعة أعظم أجر من بقية الصلوات، فهذا الذي يتكلم في الصلاة ينقص أجره، ينقص أجره، فلا يؤتى لا يعطى أجر جمعة كاملة. فقال ولا يجوز الكلام الإمام يخطب إلا له، أي إلا إلى الخطيب، يعني إذا أمر احتاجه الخطيب فتكلمه مع الخطيب. مثل هذا الصحابي كما ورد في الصحيح أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له وطلب من النبي السقيا، ثم جاء في الأسبوع القادم وطلب رفع السقيا، وهذا اللي هو اسمه عباس بن مرداس الأسلمي. الرواية في الصحيحين مبهمة وجاءت مفسرة في غير الصحيحين. هذا مبهم المثل والإسناد، أبو عبد الرحمن مبهم المثل والإسناد، عندنا الإبهام في الإسناد والمثل. بالمثل أحسن، بالإسناد يضر لما يضر يضر، لأنه نشترط بالراوي أن يكون عدلا ضابطا، فإذا أبهم لا نعرف عدالته ولا ضبطه.